ولا تحكم عليها. اللهم انصر يا ربنا بمن مكر بها ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. انكر يا ربنا لمن مكر بها عاشقين. عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يعتدي عليها، عليك به يتحرش بها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله. طهر يا ربنا جسدها منه، طهر يا ربنا جسدها من آثاره، طهر يا ربنا جسدها من عقده. ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. وامكر بهم يا ربنا، وامكر بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين ساخرين حاسدين عاشقين. الله أكبر الله أكبر. ويمكرون ويمكر الله يا ربنا. انكر لها يا ربنا، انكر لها يا ربنا، انكر لها يا ربنا على من مكر بها وظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا يمص دمها، عليك به يا ربنا ينخر عظامها، عليك به يا ربنا، عليك به يعتدي عليها ويتحرش بها مسا داخليا مسا خارجيا. عليك به يا ربنا، عليك به عفريتا، عليك به عفريتا، عليك به ماردا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا قطة، عليك به يا ربنا قطة، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا قطة، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا في راسها، عليك به يا ربنا في راسها، عليك به يا ربنا ملك جسدها، عليك به يا ربنا ملك جسدها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. يا ربنا يا ربنا، عليك بمن سكن جسدها، عليك بمن يمكر بها، عليك بهم يا ربنا ظالمين، عليك بهم يا ربنا من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، ومن سلاطينهم ومن ذرائعهم. يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا أمتك، سلم يا ربنا أمتك، سلمها يا ربنا وزوجها وزوجها حبيبها، سلمها يا ربنا وزوجها وزوجها وزوجها وزوجها وزوجها حبيبها عشيقها حبيبها حبيبها حبيبها حبيبها. يا ربنا عفها به، يا ربنا عفها بزوجها، عفها بزوجها يا ربنا يا ربنا، واغريها بزوجها واغريها بزوجها. اللهم عليك بهذا الخبيث يتحرش بها، اللهم عليك به يا ربنا يجهض يجهض أطفالها، اللهم عليك به عليك به يؤذيها يؤذيها يؤذيها برحمها يؤذيها يؤذيها يعتدي عليها يعتدي عليها. اللهم احرقه، اللهم عليك به، اللهم عذبه، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اخرج عقده عقده عقده عقده في بطنها في بطنها في قلبها في صدرها في راسها في اعصابها في اعصابها في اعصابها. اللهم يا ربنا احل عقده، احل يا ربنا عقده يا ربنا مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه معقوده معقوده معقوده في رحمها في بطنها في بطنها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في رحمها في رحمها في رحمها في فخذيها في فخذيها في فخذيها في فخذيها في فرجها في فرجها في فرجها. اهل يا ربنا هذه العقاده، كل مغناطيس كل مغناطيس للعاشق كل مغناطيس للعاشق كل مغناطيس للعاشق كل مغناطيس للحاسد للحاسد كل مغناطيس للساحر الملعون الظالم الله أكبر عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها عليك به يا ربنا يتحرش بها عليك به يا ربنا يعتدي عليها عليك به يا ربنا يؤثر عليها مع زوجها يؤثر عليها مع زوجها يؤثر عليها مع زوجها اللهم عليك به يا ربنا يضيق صدرها يضيق صدرها يضيق صدرها وجرحها برحمها عليك به يا ربنا جرحها جرحها عليك به يا ربنا سبب نزيفا نزيفا واستحارة طويلة استحاضة طويلة اللهم عليك به الله أكبر عليك به عليك به عليك به ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا امكر لها يا ربنا امكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا عليك بمن فيها عليك بمن فيها عليك بمن فيها الآن يا ربنا الآن يقتلون الآن يذبحون الآن يخرجون يا ربنا يقتلهم فيها فيها فيها على نفسيتها على نفسيتها على نفسيتها أم يحسدون الناس فهل يا ربنا هذه العقادة حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا وسحرية يا ربنا وسحرية يا ربنا وسحرية الله أكبر الله أكبر الله افلها يا ربنا هذه العقادة افلها يا ربنا فيها افلها يا ربنا فيها افلها يا ربنا فيها قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا عليها عليها وعلى أهلها عليها وعلى زوجها بسم الله وجعلنا من الماء كل شيء حي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر فطر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج المؤذي اللهم أخرج السحر والساحر يا ربنا والحسد والحاسد يا ربنا والعشق والعاشق بسم الله وحل يا ربنا كل العقدة وحل يا ربنا كل العقدة وحل يا ربنا كل العقدة ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين ويمكرون فامكر يا ربنا بمن مكر بها بسم الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم احرقهم يا ربنا اللهم اقتلهم يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة إجابة يا ربنا اخرج يا ربنا من فيها ظلمها ظلمها وقهرها وغلبها وعشقها اخرجهم يا ربنا اجعلها ساعة خروج لهم يا ربنا من جسدها الطاهر من جسدها الطاهر من جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا كلها يا ربنا كلها المؤمنة كل المؤمنة كل المؤمنة كل الصابرة كل الشاكرة كل الذاكرة انكر لها يا ربنا انكر لها يا ربنا انكر لها يا ربنا انكر لها يا ربنا مغلوبة مغلوبة على أمرها مغلوب على أمرها مغلوب على أمرها مغلوبة فانتصر لها مغلوبة فانتصر لها مقهورة فانتصر لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن تطهر جسدها يا ربنا وعقلها وإدراكها وذهنها ونفسيتها طهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وفرجها تولى أمرها يا ربنا طهر دمها وعظامها ومفاصلها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم أخرجهم يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم يا ربنا اقضي عليهم يا ربنا، اقضي عليهم يا ربنا، اقضي عليهم يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة خروج، ساعة خروج لهؤلاء الخبثاء الساكنين في جسدها، الظالمين الساهرين الساخرين الحاسدين الحاقدين. بسم الله بسم الله، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا عقادهم، اخرج يا ربنا عقادهم دما وبلغما، دما وبلغما، دما وصديدا وبلغما. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا حسدا، اقضي يا ربنا عقدا، اقضي يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. الله اكبر. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في جسدها، مراده عفاريت، مراده عفاريت، عليك بهم ملوك ملوك ملوك الجن الظالمين، عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم عليك بهم، ظالمين ساهرين حاسدين حاقدين، عليك بهم عليك بهم عليك بهم. بسم الله بسم الله، عليك بهم، اخرجهم اخرجهم. ذلك يوم الخروج، اجعلها ساعة خروج يا ربنا، اجعلها ساعة خروج يا ربنا. بسم الله بسم الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. ماكولا ومشروبا. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد. اطل يا ربنا فخيل عين عين عين. اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا البلاء. يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا كل العقاده، اهل يا ربنا كل العقاده، اهل يا ربنا كل العقاده. قوية عظيمة شديدة. اهلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، اهلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، اهلها يا ربنا احللها. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. اطل يا ربنا سحرا انس، اطل يا ربنا سحرا جن، اطل يا ربنا سحرا جن، سحر جن سحر جن سحر جن سحر جن سحر جن. اطل يا ربنا سحر انس، اطل يا ربنا سحر جن جن جن. كلب كلب وقطر وثعبان وثعبان وثعبان واسد واسد واسد واسد واسد ونسر ونسر ونسر. يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عظيما من جن سحره سحره سحره سحره سحره. اخرج اسحارهم، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها واخرجها يا ربنا، اطلها واخرجها يا ربنا. اطل يا ربنا سحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود. أطل يا ربنا سحر الأسود الأسود والأحمر والأحمر والأحمر. أطل يا ربنا سحر الأزرق الأزرق الأزرق. أطل يا ربنا سحر الأبيض الأبيض الأبيض. اللهم أطل يا ربنا كل سحر كل سحر. بطل بطل. اقضيه بأمر الله، اقضيه بأمر الله، اقضيه بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي اقلهي. خذ خذ أخرج يا ربنا دبر صديدا دبر صديدا وبلغم وبلغم خرج خرج خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بقوة الله خرج بقدرة الله خرج خرج ذهير ذهير ذهير ذهير ذهير ذهير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذهير ذهير ذهير الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطرش على لسان وجهه أطرش على لسان وجهه أطرش على لسان وجهه أطرش على لسان وجهه أطرش على لسان وجهه اللهم أطرش على الجن أطرش على الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين كل من الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله الله أكبر بسم الله بسم الله ويمكرون ويمكرون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر ويمكرون ويمكرون ويمكر الله يا ربنا امكر يا ربنا امكر يا ربنا امكر بهؤلاء الخبثاء العاشقين العاشقين العاشقين الساهرين ساهرين عليك بهم سهرة سهرة سهرة جن سهرة سهرة سهرة سهرة جن سهرة سهرة سهرة سهرة ظلمة ظلمة طغاة بغاة عليك بهم عليك به عليك به الله اكبر اطل يا رب على الدم على دمها على دم على دم دورتها اطل يا رب على دم دورتها على دم دورتها على دم دورتها على دم استحاضتها على دم استحاضتها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا عظيما من جان جان في جسدها ومن حول جسدها من جن في جسدها في جسدها ومن حول جسدها ومن حول جسدها في جسدها ومن حول جسدها الله اكبر بسم الله اللهم اطرش على الجن اللهم اطرش على الجن اللهم اطرش على الجن بسم الله بسم الله يرقيك من جن سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة مكرة مكرة ماكري ماكري ماكري ماكري ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين حاسدين حاسدين حاقدين حاقدين بسم الله بسم الله احل يا ربنا كل العقد وكل المرابط كلها بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بامر الله بطل بامر الله بطل بقوه الله بطل بقدره الله بطل الله اكبر اللهم يا ربنا اخرج البلاء اخرج اسحارهم اسحارهم اسحارهم اللهم اخرج اسحارهم ما كان في راسها ما كان في جسدها ما كان في راسها ما كان في جسدها ما كان في راسها ما كان في جسدها ما كان في قلبها وصدرها وبطنها وفرجها اللهم اطرح اللهم اطرح على جن اللهم اطرح على جن اللهم اطرح على جن اللهم اطرح على جن في جسدها فيه وحوله فيه وحوله فيه وحوله فيه وحوله الله اكبر الله أكبر أطل يا رب على مقفرنا ومشتركة بأبيها وأمها بأبيها وأمها وأخيها وأختها مشتركة مشتركة بينها وبين أبيها وأمها وبين أبيها وأمها وبين أخيها وأختها وبين أخيها وأختها الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله اللهم اطلع سنة حسد شديد العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها خي عيونا بامر الله خي خي بامر الله خي خي اللهم اخرجها واخرج من عليها خي بامر الله اخرج يا شيطان يا شياطين العيون خذوا خذوا خذوا بامر الله خذوا يا مرضى يا عفاري خذوا بامر الله يا عشاقة خذوا يا فساده خذوا بامر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم من جسدها من يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها اللهم اخرجهم يا ربنا واخرج خبثهم اخرج الخبث اخرج العقد يا ربنا يا ربنا اخرج العقد اللهم اخرج العقد يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا ما وضعوه، يا ربنا وما خاطوه، يا ربنا وما حاكوه، يا ربنا وما تحجر وما تجمد في بطنها ورحمها في قلبها وصدرها وبين ضلوعها، يا ربنا وفي ظهرها وفي ظهرها وفي قفاها. الله اكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اقذفيه يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اسحار جن جن جن جن جن. اللهم انكر بهم، اللهم انكر بهم. هؤلاء الجن في جسدها من حولها، هؤلاء الجن في جسدها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها، في جسدها من حولها. اللهم انكر بهم. اللهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا اذاهم، اللهم اخرج يا ربنا اذاهم، اللهم اخرج يا ربنا خبثهم، اللهم اخرج يا ربنا اذاهم، اللهم اخرج يا ربنا خبثهم. خذوا بامر الله، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة، اللهم اخرج القيئة. خذوا بامر الله. الله اكبر. اطلفيه اطلفيه اطلفيه. اللهم يا ربنا، اللهم اقذف يا ربنا هذه العقاد، هذه العقاد اللهم اقذفها يا ربنا من جسدها، من جسدها، من جسدها. اللهم اجعل جسدها لنا يا ربنا يقذف اسحارها جن جن من جن سحارها. ماكرين حاسدين حاسدين ظالمين. بسم الله اطلفيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بامر الله. اقذفيه اقذفيه. خذ خذ منها. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا عدو الله من ولية الله. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج اخرج يا عدو الله، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالم. اخرج مع القري، اخرج مع الغائط والموت، اخرج اخرج مع دورة الشارية. اخرج يا حاسدة، اخرج يا حاقدة، اخرج يا ظالم. اخرج من راسها، اخرج من راسها مع انفها وفمها. اخرج اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. اخرج مع نخاطها، اخرج مع نخاطها، اخرج بامر الله. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الساحر، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاقد، اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج الساحر. اخرج اخرج اخرج بامر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج الظالمين من جسدها يا رب العالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاسدين، اللهم اخرج الحاقدين. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل. اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ امتك يا ربنا المؤمنة، احفظها يا ربنا، احفظها، احفظ يا ربنا المؤمنة، احفظ يا ربنا المؤمنة. الله اكبر. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، يا رب الارض والسماء، يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله. ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقدرة الله. بطل. اقذفيه بأمر الله. اللهم اخرج البلاء والأعداء. بسم الله. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة تخفيف لها وشفاء وشفاء وعافية. اللهم اجعلها ساعة تخفيف لها وشفاء وعافية يا ربنا. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الأعداء، اللهم اخرج البلاء. بسم الله. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بأمر الله. بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله. اللهم اطلي يا ربنا سحرها، اللهم اطلي سحرها. جن جن جن جن مكروا بها، مكروا بها. اللهم اطلي سحرهم، اللهم اطلي سحرهم، اللهم اطلي سحرهم. سيئة سيئة سيئة سيئة. بسم الله. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بأمر الله بطل بأمر الله. الله أكبر الله أكبر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا ربنا انكر يا ربنا بهؤلاء الخبثاء. اجتمعوا على امتك منهم الساحر منهم الحاسد منهم العاشق منهم الظالم. عليك بهم يا ربنا. ويمكرون ولا يحيق المكر السيء الا باهله. عليك بهم يا ربنا. اللهم اخرج بلاءهم من جسدها من نفسيتها. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجهم اخباثهم وحقادهم. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يا ربنا الآن يا ربنا يقذف جسدها ونفسيتها وعقلها وإدراكها وعقدهم. اللهم أخرجهم من جسدها. اللهم أخرجهم من جمالها وبهائها ونوارتها وشياكتها وأناقتها وصبرها. يا ربنا بسم الله. يقيك يا مؤمنة يا تقية يا زكية يا رافعة لله وساجدة. بسم الله يرقيك. والله يقيك. اللهم اقيها الشر وأهله. اللهم اقيها الضر. يا ربنا بسم الله. اللهم ابطل السحر العظيم. ابطل يا ربنا السحر العظيم من مكروه عليها. اللهم اهل هذه العقدة واخرج الاسحار والاحساد. يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله. بطل بأمر الله. بسم الله. اخرج منها بسم الله. بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله. اخرجوا بأمر الله. اخرجوا من رأسها وإدراكها وذهنها. اخرجوا من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها. اللهم اخرجوا من نظافتها. اللهم اخرجوا من دينها وصبرها. اللهم اخرجوا من قلبها وصدرها وبطنها. اللهم اخرجهم من بطنها. يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رحمها. اللهم اخرجهم يا ربنا من قفاها وظهرها. اللهم اخرجهم من قفاها من ظهرها. اللهم احل هذه العقدة. احللها فكها. قوية عظيمة متينة سميكة. اسهرها. لزجة. انزعها مثبتة مخيطة. يا ربنا اقطعها. مزقها. اخرج من عليها يا ربنا. بسم الله. اللهم اخرجهم. الله اكبر. ويمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين. الله اكبر. اللهم انكر لها ولا تنكر عليها. الله اكبر. بطل بامر الله وقوة الله وقدرة الله. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم.